بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: معنى الآية. الآية في اللغة لها ثلاث معان، وبعضهم زاد على الثلاث، بعضهم ذكر أنها تأتي بمعنى المعجزة، آيات الأنبياء يعني معجزات الأنبياء. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، من معجزة بينة، وأنها تأتي بمعنى العبرة، إن في ذلك لآية لكم لعبرة لكم إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك. قال: لها ثلاث معاني. الأول جماعة الحروف. قال أبو عمرو الشيباني: تقول العرب خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم، ولهذا سميت الآية آية لأنها تجمع حروفا. الثاني العجب أو العجب، تقول العرب فلان آية في العلم وفي الجمال، أي يتعجب منهم. قال الشاعر: آية في الجمال ليس له، في الحسن شبه وما له نظير. فكأن كل آية عجب في نظمها والمعاني المودعة فيها، فلهذا سمي الآية من القرآن آية. الثالث العلامة، إن آية ملكه، إن علامة ملكه أن يأتيكم التابوت. تقول العرب خرب الدار فلان وما بقي فيها آية، أي علامة، ما بقي فيها أي علامة لها، كل الدار سقطت. فكأن كل آية في القرآن علامة. وأما في الاصطلاح فقال الجعبري في كتاب المفرد في معرفة العدد، بعضهم يعرفها بتعريف قصير: طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن، طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. لو قال طائفة من الحروف لكان جيد، أن قد تكون كلمات وقد تكون كلمة كما سيأتي. فقال الجعبري في كتاب المفرد في معرفة العدد: حد الآية قرآن مركب من جمل، يعني لا يشترط كما سيأتي، ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع، يعني شيء ينتهي إليه، مندرج في سورة، وأصلها العلامة، ومنها إن آية ملكه لأن علامة للفضل والصدق، أو الجماعة لأنها جماعة كلمة. وقال غيره: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس بينها شبه بما سواها. وقيل هي الواحدة من المعدودات في السور، سميت به لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدى بها. وقيل لأنها علامة انقطاع ما قبلها من الكلام، وانقطاعها عما بعدها، وانقطاعها عما بعدها. وهذا القول غير صحيح، أحيانا تكون متصلة المعنى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليست منقطعة عما قبلها وعما بعدها. فويل للمصلين ليست منقطعة عما بعدها. قال الواحدي: وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية، لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. وقال ابن المنير في البحر: ليس في القرآن كلمة واحدة آية إلا مدهامتان، كلمة واحدة وآية. وقال بعضهم: الصحيح أنها إنما تعلم بتوقيف من الشارع، لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورة، فالآية طائفة حروف من القرآن علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن، وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن. وأما في وسط القرآن فمحتملة، أحيانا تكون منقطعة وأحيانا تكون غير منقطعة. وعن الكلام الذي قبلها والذي بعدها في غيرهما غير مشتمل على مثل ذلك. قالوا: بهذا القيد خرجت السورة. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة التي يلفظ بها دفعة واحدة، وقد تكون على حرفين مثل ماء، ولي وله ولك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف، مثل ليستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة آية، مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم ليس من هذه الآيات، بل يقول هذه فواتح السور. قال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله مدهامتان في سورة الرحمن. انظر البرهان للزركشي، كم عدد آيات القرآن، اختلفوا في ذلك، لكن أجمعوا على أنها لا تقل عن 6200 آية. 6200 آية، لا تقل عن 6200 آية، وبعضهم يقول زائدة 6204، ومنهم من يقول 6214، وبعضهم يقول 17 19 25 36، أقوال. وآيات القرآن تختلف على حسب القراءات، في بعض القراءات تجي سورة كذا 4 آيات، وفي بعضها 5 آيات. مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هنا آية في بعض القراءات، في بعضها غير موجود. وهكذا الفاتحة، الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية في بعض القراءات وفي بعضها غير موجودة. ولهذا تجدهم في القراءات يذكرون آيات السورة، يقولون سورة كذا آياتها 50 آية عند فلان وفلان، و52 آية عند فلان وفلان، وسبق معنا ذلك في تفسير الجلالين. أما عدد كلمات القرآن فهي أكثر من 77,000 كلمة، منهم من يقول 77,439، ومنهم من يقول 37، ومنهم من يقول 277. المهم أكثر من 77,000 آية، 77,000 كلمة، نعم 77,200 كلمة، أكثر من 77,200 كلمة، والحروف أكثر من ذلك بكثير، فوق 300,000، منهم من يقول 323، ومنهم من يقول 321، ومنهم من يقول 340. المهم في خلاف، والراجح أن الآيات توقيفية، عد الكلمات والحروف هذا ليس تحته طائل، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، ليس تحته طائل. كنا نريد نأخذ الصورة لكنها طويلة، إلى هنا يأخذها إن شاء الله تعالى غدا.